لا لا ما يحتاج، الله يبارك، لا ما يحتاج، الله يبارك، الله يجزاك خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم واجعله شفيعا لنا وحجة لنا يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا هو اليوم الرابع من ذي الحجة من سنة 1443، ونبتدئ بسورة الشورى من كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سبق الكلام في أمثال هذه الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة، وهذا فيه لفت الأنظار لتلقي القرآن وسماعه والانتفاع به. فيه أيضا بيان أن هذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل به الناس من هذه الحروف، ففيه دعوة لأن يأتوا بمثله بمثل عشر سور بمثل سورة، مع أنه مكون من الحروف التي يتكلمون بها وهم بلغاء العرب وفصحاؤهم، والتحدي طبعا شامل للعرب ولغيرهم وللجن والإنس، ومع ذلك عجزوا، فدل هذا على أن القرآن كلام الله العظيم. عجزوا عن يعني عن الإتيان بمثل سورة منه مع شدة عداوتهم، مع قيامهم بالحروب مع النبي عليه الصلاة والسلام، حصل قتل لهم وأسر، فلو كانوا يقدرون على معارضة القرآن مع وجود هذه المادة الحروف العربية لفعلوا وتجنبوا الحروب بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم عجزوا. لذلك قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، سووا اجتماعات مع بعض الجن والإنس، ليش؟ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، لا يمكن. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. أي مثل هذا، مثل ذلك الإيحاء الذي أوحي إلى سائر الأنبياء من كتب الله المنزلة عليهم المشتملة على الدعوة إلى التوحيد والبعث، يوحي إليك يا محمد في هذه السورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بدعا من الرسل، ما جاء بشيء جديد، هو صلى الله عليه وسلم تابع لمن قبله. لذلك هذه الحجة على النصارى، كيف كل الأنبياء مع النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا بأنهم بشر، يدعون إلى التوحيد، فلما جاء النصارى وجعلوا عيسى إلها، إذن هم خرجوا عن المألوف والمعروف من حال هؤلاء المبعوثين من عند الله عز وجل. هذا يدل على كذبهم، لا نقول كذبهم في أن عيسى مرسل من عند الله، هم يعتقدون أنه ابن الله، نحن نعتقد أنه مبعوث ومرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وحاله حال بقية الأنبياء من جهة أنه بشر موحى إليه، ويختلف عنهم من جهة أنه ولد من أم بلا أب، لكنه ابن الله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ذكر سبحانه لنفسه هذا لدلالته على كمال قدرته ونفوذ تصرفه في جميع مخلوقاته. نعم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، يتفطرن يتشققن من عظمة الله وجلاله من فوقهم. ويحتمل أن المراد لكثرة ما عليهن من الملائكة. وفي الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط. تعرفون إيش الأطيط؟ هذه الطاولة لما تضغط عليها يطلع لها صوت، هذا هو الأطيط، من ثقل ما عليها يخرج لها صوت. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد، أخرجه أحمد والترمذي. وقيل المراد كدنا يتفطرن من قول المشركين اتخذ الله ولده، قال اتخذ الرحمن ولده، لقد جئتم شيئا إدى، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده. والملائكة يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عما لا يليق به ولا يجوز عليه، متلبسين بحمده. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض من عباد الله المؤمنين، وطمعا في إيمان الكافر وتوبة الفاسق. سبق معنا في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخره. ألا إن الله هو الغفور الرحيم أي كثير المغفرة والرحمة. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا من دونه أولياء أي أصناما يعبدونها، الله حفيظ عليهم أي يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها، وما أنت عليهم بوكيل أي لم يوكلك بهم حتى تؤاخذ بذنوبهم ولا وكل إليك هدايتهم، وإنما عليك البلاغ. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا بلسان قومك كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه لتنذر أم القرى وهي مكة، والمراد أن ينذر أهلها. لتنذر أم القرى المقصود أن ينذر أهلها. واسأل القرية التي كنا فيها، يسأل الحيطان يعني، يسأل أهل القرية. لتنذر أم القرى وهي مكة، والمراد أنه ينذر أهلها ومن حولها من الناس، أي لتنذرهم العذاب. تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون هذا كتاب أنزلناه مبارك أيوه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. وتنذر يوم الجمع يوم القيامة لأنه مجمع الخلائق ويجمع الأرواح بالأجساد لا ريب فيه أي لا شك فيه ولا مريح، فريق في الجنة وفريق في السعير أي يجتمعون في المحشر ثم يتفرقون إلى مصائرهم، فمنهم شقي وسعيد. نعم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أهل دين واحد إما على هدى وإما على ضلالة، ولكنهم افترقوا على أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية. ولكن يدخل من يشاء في رحمته في الدين الحق وهو الإسلام، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أي المشركون ما لهم من ولي يدفع عنهم العذاب ولا نصير ينصرهم في ذلك المقام. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دونه أولياء أي بل هل اتخذ الكافرون من دون الله أولياء من الأصنام يعبدونها لتنصرهم؟ فالله هو الولي أي هو الحقيق بأن يتخذه وليا، فإنه الخالق الرازق الضار النافع الناصر لمن أراد، وهو أي ومن شأنه أنه يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أي يقدر على كل مقدور، فهو الحقيق بتخصيصه بالألوهية وإفراده بالعبادة وبإفراده باتخاذه وليا، الله على كل شيء قدير. نعم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه يعني هنا شوف مثلا وهو على كل شيء قدير، أي يقدر على كل مقدور. إيش رأيكم في العبارة هاي؟ يقدر على كل مقدور. خلص شوف تعبير القرآن، وهو على كل شيء قدير. الله يقدر على ما قدره ويقدر على ما لم يقدره، على كل شيء قدير. يعني قادر سبحانه وتعالى أن يجعل أبا لهب مؤمنا، قادر على هذا، لكنه حكيم، علم لا إله إلا هو بأن أبا لهب لا يستحق الهداية، ونفس كما قال الله عز وجل يعني من القرآن: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، كل ما اختلف فيه العباد من أمر الدين فإن حكمه ومرجعه إلى الله، وسوف يحكم فيه يوم القيامة بحكمه، ويفصل خصومه المختصم، ويفصل بينه. عندك بينه؟ يعني كيف مكتوب عندك؟ ويفصل خصومه المختصمين فيه، وعند ذلك يظهر المحق من المبطل، ويتميز فريق أهل الجنة وفريق أهل النار. ذلكم الحاكم بهذا الحكم الله ربي عليه توكلت، أي قل يا محمد هذا، أي اعتمدت عليه في جميع أموري لا على غيره، وفوضته في كل شؤوني وإليه أنيب، أي أرجع إليه تائبا لا إلى غيره. نعم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاطر السماوات والأرض خالقهما ومبدعهما من العدم، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم نساء نسلا بعد نسل، ومن الأنعام أزواجا، أي وخلق لكم من الأنعام أصنافا من الذكور والإناث، وهي الثمانية التي ذكرها في صورة الأنعام: من المعز اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. كم؟ أربعة في اثنين ثمانية. يذرأكم فيه، أي يبثكم ويكثركم فيه، أي يكثركم بجعلكم أزواجا من الذكور والإناث، لأن ذلك سبب النسل، ليس كمثله شيء، أي لا يبلغ شيء من مخلوقاته تعالى أن يكون مثله في حكمته وقدرته وعلمه. أثنى على نفسه تعالى بذلك لدلالته على مدى الحكمة في بث الأحياء في الأرض باستخدام طريقة الزوجية والتزاوج، وهو السميع لكل الأصوات، البصير بالأمور، فيصنعها على وجه الحكمة، ويبصر المخلوقات صغيرها وكبيرها، ظاهرة وخفية، وليس كمثله شيء، يعني في ذاته وصفاته كلها لا إله إلا هو، وهو السميع البصير. وهذه الجزء من الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دستور أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير إثبات بلا تشبيه، ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل رد على من؟ على المشبهة، وهو السميع البصير إثبات بلا تشبيه رد على المعطلة. فتضمنت هذه الرد على المشبهة والمعطلة، وبيان الحق الذي جاء به القرآن واتبعه أهل الإسلام أهل السنة والجماعة. نعم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. له مقاليد السماوات والأرض، أي خزائنهما أو مفاتيح التصرف فيهما، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسعه لمن يشاء من خلقه ويضيقه على من يشاء، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم من الدين الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي بين وأوضح لكم من الدين ما وصى به نوحا من التوحيد وأصول الشرائع التي لم يختلف فيها الرسل وتوافقت عليها الكتب، والذي أوحينا إليك من القرآن وشرائع الإسلام والبراءة من الشرك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى مما تطابقت عليه شرائع أولي العزم من الرسل هؤلاء، فاصبر كما صبر أولو العزم. وأولو العزم خمسة، ورد ذكرهم في سورة الشورى هنا وفي سورة الأحزاب، خمسة وهم نوح ومحمد وإبراهيم وموسى وعيسى. نوح ومحمد وإبراهيم وموسى وعيسى. أن أقيموا الدين أي توحيد الله والإيمان به وطاعة رسله وقبول شرائعه. قال مجاهد: لم يبعث الله نبيا قط إلا وصاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة، فذلك دينه الذي شرعه لهم، ولا تتفرقوا فيه، أي لا تختلفوا في التوحيد والإيمان وطاعة والإيمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه، فلا ينبغي الخلاف في مثلها. وليس من هذا الشعائر الفرعية وأنواع العبادات وتفاصيلها، فإنها تختلف من شريعة إلى أخرى، لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فالتوحيد والأصول هذه الجميع متفق عليها، الشرائع في خلاف بين الأنبياء فيها. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي عظم وشق عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد ورفض الأوثان، واشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وحده. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يضيق عليهم إنه تقول لهم لا إله إلا الله والتوحيد وسنة ودليل، هذا يضيق عليهم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، هذا حالهم. أسأل الله العفو والعافية. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي عظم وشق عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد ورفض الأوثان، واشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وحده، وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن ينصرها ويعليها ويظهرها ويجعلها ظافرة. الله يجتبي إليه من يشاء، يختار لتوحيده والدخول في دينه من يشاء من عباده، ويهدي إليه من ينيب، أي يوفق لدينه ويستخلص لعبادته من يرجع إلى طاعته ويقبل على عبادته من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. العلم يجمع ولا يفرق يا جماعة؟ يجمع. لكن أهل الكتاب ومن تشبه بهم من أهل الإسلام تفرقوا بعد مجيء العلم إليهم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي ما تفرق أهل الكتاب إلا عن علم بعد بأن الفرقة ضلالة، لكن كان منهم التفرق للبغي بينهم بطلب الرئاسة وشدة الحمية، يعني أمم الأنبياء المتقدمين، وأنهم اختلفوا لما طال بهم المدى، فآمن قوم وكفر قوم، ولم يكفر الكافرون إلا تكبرا وحسدا. وهذا تحذير لهذه الأمة من أن تفترق فيما بينها بغيا وحسدا، وعندها العلم من الكتاب والسنة الداعيين إلى الاتحاد والاتفاق للتفرق والشقاق والاختلاف. ولولا كلمة سبقت من ربك، وهي تأخير العقوبة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، لقضي بينهم، أي لوقع القضاء بينهم بإنزال العقوبة بهم معجلة بالكافرين ونجاة للمؤمنين. وإن الذين أورثوا الكتاب من اليهود والنصارى من بعدهم من بعد الأمم قبلهم لفي شك منه، أي من القرآن أو من محمد، مريب موقع في الريب، ولذلك لم يؤمنوا. وقيل المراد إن كفار المشركين من العرب أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب كتبهم، وهم في شك من القرآن مريب. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. كان شيخنا الشيخ مشهور حسن يقرأ هذه الآيات ويعني حضرته أكثر من مرة يذكرها، وأذكر أنه مرة يعني حضرنا عنده درسا في مكة فشرحها. فلذلك فادع واستقم، أي فلأجل ما ذكر من التفرق والشك، ولأجل أنه شرع من الدين ما شرع، فادع إلى الله وإلى توحيده، واستقم على ما دعوت إليه، واستمر على تبليغ الرسالة كما أمرت بذلك من جهة الله، ولا تتبع أهواءهم الباطلة وتعصباتهم الزائغة، ولا تنظر إلى خلاف من خالفك في ذكر الله، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بجميع الكتب التي أنزلها الله على رسله، لا كالذين آمنوا ببعض منها وكفروا ببعض، وأمرت لأعدل بينكم في أحكام الله إذا ترافعتم إليه، ولا أحيف عليكم ولا أظلم، الله ربنا وربكم، أي إلهنا وإلهكم وخالقنا وخالقكم، لنا أعمالنا أي ثوابها وعقابها خاص بنا، ولكم أعمالكم أي ثوابها وعقابها خاص بكم، لا حجة بيننا وبينكم، أي لا خصومة بيننا وبينكم، لأن الحق قد ظهر ووضح، الله يجمع بيننا في المحشر وإليه المصير، أي المرجع يوم القيامة فيجازي كلا بعمله. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، قال مجاهد هؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود، فجادلوا الذين استجابوا للإسلام لعلهم يردونهم إلى الجاهلية، وقال قتادة هم اليهود والنصارى، ومحاجتهم وقولهم نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، حجتهم داحضة عند ربهم، أي لا ثبات لها، كالشيء الذي يزل عن موضعه، تعرف الصابوني لما يكون عليها ماء وكذا وتطير من إيدك، حجتهم داحضة تضحض يعني، وأرض دحضة يعني زلقة، حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب عظيم من الله لمجادلتهم بالباطل ولهم عذاب شديد في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. ايش عندك يا أبو أبو آدم؟ دائما هيك في نص الدرس جزاه الله خير نرى ابتسامته، يعني ظاهر مثال الصابون أعجبك يعني، بس دير بالك تزحلق فيه يعني. نعم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله الذي أنزل الكتاب بالحق، فيشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان العدل، وسمي العدل ميزانا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الخلق فيما يبيعون ويشترون، وقيل الميزان ما في الكتب المنزلة من بيان ما هو خير وما هو شر، وقيل المراد علم الله الناس الوزن بالموازين لئلا تضيع الحقوق فيما بينهم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد في سورة إيش؟ الحديد. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، استعجال استهزاء منهم بها وتكذيب بمجيئها، وهذا يدور كثيرا في القرآن يا أبا آدم، يستعجلون يوم القيامة، يستعجلون العذاب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها، أي خائفون وجلون من مجيئها، لأنهم يعلمون أنهم محاسبون ومجزيون، ويعلمون أنها الحق، أي أنها آتية لا ريب فيها. ألا إن الذين يمارون في الساعة، أي يخاصمون فيها مخاصمة شك وريبة، لفي ضلال بعيد عن الحق، ولو تفكروا لعلموا أن الذي خلقهم مبتداء قادر على الإعادة. سبحانه. الله لطيف بعباده

إن الله غفور شكور. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله الذي يبشر، الله الذي يبشر، لا إله إلا هو. أي فهؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل بما أمر الله به وترك ما نهى عنه هم المبشرون بتلك البشارة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، في أول سورة البقرة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا. وبشر من المبشر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يبشر. من المبشر؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما المبشر به؟ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. في مبشر ومبشر مبشر به، نسأل الله من فضله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي ولكن أسألكم المودة في القرابة التي بيني وبينكم، لأن قريشا كلها قرابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو يرجع إلى قريش وهم يرجعون إلى قريش. أي ولكن أسألكم المودة في القرابة التي بيني وبينكم، فارقبوني فيها ولا تعجلوا علي ودعوني والناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة من جميع قريش، فلما كذبوه وأبوا أن يتابعوه قال: يا قوم إذا أبيتم أن تتبعوني فاحفظوا قرابتي فيكم، ولا يكون غيركم من العرب أولى بحفظي ونصرتي منكم. يعني لاحظ، قومك قومك قومك وأنت صادق أمين معروف لديهم بكل خلق قويم وحسن، يخرجوك من أرضك لا تستطيع أن تمكث معهم. يعني مسألة عظيم مش سهلة ترى. ولا يكون غيركم من العرب أولى بحفظي ونصرتي منكم. فهو صلى الله عليه وسلم لم يسأل على التبليغ أجرا على الإطلاق. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، أي ومن يكتسب حسنة نزد له هذه الحسنة حسنا بمضاعفة ثوابها. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. أم يقولون افترى على الله كذبا، أي بدعوى النبوة، فإن يشأ الله يختم على قلبك. المعنى لو حدثتك نفسك أن تفتري على الله كذبا لطبع على قلبك إن شاء فلم تقدر عليه. ويمحو الله الباطل، أي لو كان ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم باطلا لمحاه كما جرت به عادته في المفترين. ويحق الحق، أي الإسلام، فيثبته ويثبته بكلماته، أي بما أنزله من القرآن. ومن أعظم الأدلة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إلى الناس قال لهم أنا رسول الله، وجاء بقرآن ما أحد استطاع أن يعارضه، وعاش وحاربهم وانتصر عليهم صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يعلم كل هذا ومقر له، وما زالت أمة النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام في عز وارتفاع وسؤدد. ألا يدل هذا على صدقه؟ يدل على صدقه. لكن شوف مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة، أهلكه الله وقصم ظهره. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الله يتوب علينا وعليكم أجمعين. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يستجيب الله الذين آمنوا ويعطيهم ما طلبوه منهم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ويزيدهم من فضله، أي يزيدهم على ما طلبوه منه أو على ما يستحقونه من الثواب. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولو بسط الله الرزق لعباده، أي لو وسع الله لهم رزقهم لبغوا في الأرض، لعصوا فيها وبطروا النعمة وتكبروا وطلبوا ما ليس لهم طلبه ولكن ينزل بقدر ما يشاء، أي ينزل من الرزق العباد بتقدير محسوب على حسب مشيئته وما تقتضي حكمته البالغة، إنه بعباده خبير بأحوالهم، بصير بما يصلحهم من توسيع الرزق وتضييقه. دائما يعني كل شيء لله فيه حكمة. عرفتها أو لم تعرفها؟ عرفتها أم لم تعرفها؟ أحيانا الله عز وجل يقتر على عبده الصالح لأنه إيش؟ لو زاد له في الرزق لبغى، فكان الفقر خيرا له. وأحيانا يوسع على بعضهم لحكمته سبحانه، لأنه لو أفقره ربما ضل وكفر، فهذا حكمة الله سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق، قرأتها، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، أي من بعد ما أيسوا من ذلك، فيعرفون بهذا الإنزال للمطر بعد القنوط مقدار رحمته لهم، ويشكرون له ما يجب الشكر عليه. وهو الولي للصالحين من عباده بالإحسان إليهم وجلب المنافع لهم ودفع الشرور عنهم، الحميد المستحق للحمد منهم على إنعامه. وهذا أيضا يعني فيه إشارة، لا أريد، ليس تفسيرا، لكن إن أحيانا الإنسان قد يرتكب من الذنوب والمعاصي ما يوصله ربما إلى القنوط من رحمة الله وإلى اليأس من روح الله، فينزل الله عليه غيث التوبة فيتوب، فيرى موقفا أو يسمع آية أو يقرأ شيئا فيتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، فتنبت أرض قلبه ويحيا بالإيمان مرة أخرى ويطمع في رحمة الله بعد أن يأس منها. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وما بث فيهما من دابة قيل أراد ما بث في الأرض دون السماء. قلت الشيخ يقول الظاهر أن الله عز وجل يخبرنا في هذه الآية بأنه خلق في السماوات الدواب، لعلها في بعض الكواكب الصالحة للحياة الحيوانية، الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. وما بث فيهما من دابة، لأنه أحيانا الضمير هذا يأتي بالمثنى ويكون عائدا إلى واحد من الاثنين، وما بث فيهما من دابة يعني في الأرض، وهذا مثل إيش؟ مرج البحريني، ايوه، أيوة. شو قال بعدين؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما ولا من واحد منهما؟ اللؤلؤ والمرجان موجود في الانهار ولا في البحار المالحه؟ البحار. انت يا عمي مش اهل بحار انت، الله يبارك فيكم، هذا الشيخ البحري. هذا اللؤلؤ والمرجان موجود في الانهار ولا في البحار المالحه؟ في الاشي الحلو ولا في المالح؟ في المالح، موجود في البحر الاحمر وغيره، صح؟ مع انه قال منهما اللؤلؤ والمرجان، لكن هو عائد إلى شيء واحد. ذاك في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس، أيوة، لا لا ليس هذا، يا معشر الجن والإنس يعني عن الرسل وما رسل، ألم يأتيكم رسل منكم، صح؟ بشكل آية منكم، هو في رسل من الجن؟ لا، ما في، لا ما في من الجن، ما في. ايش قال الله عز وجل في اخر سوره يوسف؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. فالرسل كلهم رجال، ما في رسل من النساء ومن اهل القرى، ما في رسل من البدو اعراب، ما في، ولا من الجن، ولا من الجن، من ايش؟ من اهل القرى. والجن اللي منهم منذرون، قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه إيش قالوا؟ أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم إيش؟ منذرين. فالشاهد إنه الجن ليس فيهم رسل، مع ذلك قال يا معشرة، إيش الآية؟ بس خلنا نجيب الآية، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، منكم، مع أن المقصود هنا إيش؟ من البشر، المقصود من البشر. لك شو قال الشيخ هنا؟ ألم يأتكم رسول منكم أي من الإنس يتلون كتب الله على الإنس والجن؟ هاي ذكره ابن كثير، ترى ابن كثير لو رجعت إلى تفسير هذه الآية ذكر هذا المعنى، وذكر الآية اللي هي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني أن يخرج من البحر المالح دون الحلو. وكذلك هنا يفسر وما بث فيهما من دابة، قيل أراد ما بث في الأرض دون السماء. الشيخ يقول قلت الظاهر أن الله عز وجل يخبرنا في هذه الآية بأنه خلق في السماوات الدواب، لعلها في بعض الكواكب الصالحة للحياة الحيوانية، الله أعلم. أكل حال هم الآن يبحثون، ومرة سؤال الشيخ الفوزان حفظه الله قال إنه يعني الكفار، الكفار لا الكفار الآن يصعدون إلى الفضاء وكذا، قال يا ليتهم يتركوا الأرض إلنا ويروحوا على مكان آخر. وهو على جمعهم أي حشرهم يوم القيامة إذا يشاء قدير، أي هو يجمع تلك الدواب حيث كانت عندما يشاء، وهو على ذلك ذو قدرة تامة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي ما أصابكم من المصائب كائنة ما كانت فإنكم تصابون بها عقوبة لكم بسبب ما كسبت أيديكم من المعاصي، ويعفو عن كثير من المعاصي التي يفعلها العباد فلا يعاقب عليها. دائما أصبت بشيء أرجعه إلى ذنب عملته، أصيبت البشرية بشيء أرجعه إلى ذنوب واقع فيها البشرية. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين في الأرض أي بفائتين عليه هربا في الأرض، بل ما قضاه عليكم من المصائب واقع عليكم نازل بكم، ما بتستطيع تهرب من الله، من تقدير الله وقضاء الله. وما لكم من دون الله من ولي واليكم فيمنع عنكم ما قضاه الله، ولا نصير ينصركم من عذاب الله. نعم. ومن آياته، شوف الآن أنا يعني تأمل دائما سبحان الله. هذه مرة سألت أحد مشايخنا جزاه الله خيرا، قلت له يا شيخنا هل بصير أقرأ أحيانا أقرأ من أول السورة و يعني آتي بآخر السورة في الركعة الواحدة في الركعتين، يعني الركعة الأولى مثلا أقرأ من أول السورة، الركعة الثانية أقرأ من آخر السورة؟ فقال لي الأولى اتباع السنة، لكن يعني ما تصنعه جائز. والقرآن يعني تشبيه مثل الحديقة، مثل البستان والحديقة فيها ألوان وأنواع مختلفة. فلاحظ أنت القرآن سبحان الله يتحدث عن السماوات، ثم يتحدث عن الأرض، ثم يتحدث عن البشر، يتحدث عن التوحيد، عن الفقه، عن الأخلاق، عن القصص، عن الأحكام، يتحدث عن البر، الآن دخل على البحر. شوف مثل حديقة مليئة بأزهار متنوعة وفواكه لذيذة بأطعمة مختلفة، فسبحان الله. لذلك أنت إذا كنت حزينا نقرأ سورة يوسف يزول الحزن مع تدبرها. بدك تجاهد في سبيل الله وتقاتل الأعداء سورة الأنفال مثلا. شوف كل شيء القرآن يعني يتناسب مع النفس البشرية بحسبها. نعم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ومن آياته الجوار، الجواري وهي السفن الجارية أي السائرة في البحر كالأعلام أي الجبال، وقال مجاهد الأعلام القصور. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن يشأ يسكن الريح التي تجري بها السفن فيظللن أي السفن رواكد أي سواكن ثوابت على ظهره أي ظهر البحر. إن في ذلك الذي ذكر من أمر السفن لآيات دلالات عظيمة لكل صبار شكور، كثير الصبر على البلوى، كثير الشكر على النعماء. سؤال الآن، ما في ريح والسفن ماشي، ربنا بيقول هنا إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. هم جابوا مواتير صح؟ مواتير اسمها ماتورات، ماتورات ايش عملها؟ محركات تجيب ريح وتمشي السفن، والريح القوة، يعني تأتي الريح بمعنى القوة صح؟ فإن يشأ يسكن الريح، هي سكنت الريح نعم الموجود، لكن هم جاءوا بشيء بالماتور ومشوها بالريح الدفع هذا الدفع ذاك. وقال الله عز وجل يعني يبين لنا أن الريح معناها القوة. قال ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم يعني قوتكم. كذلك هم الآن جاءوا بقوة دافعة لهذه السفن فما في يعني معارض للقرآن. واحد هذه الدور المشكلة الآن أهل الشر والفساد يعني يطعنون في الإسلام للأسف الشديد و لأنه يعني ما يسمى بحرية الرأي ما حرية الرأي. طبعا حرية الرأي فقط في الطعن في الإسلام أما يعني في ما في حرية رأي. يعني الآن أنت إذا أبديت رأيك كنت ضد السامية ضد الهولوكوست وضد أهل الفواحش من اللوطيين وما في حرية هنا بس حرية طعن في الإسلام وتكلم عن القرآن. وأمس مسجد شوف هو مش مسجد هذول المسجد اللي أمت فيه امرأة جنب كنيسة هذا مش مسجد إسلامي. أين هو في بريطانيا؟ رفع عليه علم الشواذ هذول نسأل الله العفو والعافية. رفع عليه علم الشواذ. أمس واحد عمدة بلد في المكسيك تزوج تمساحة أو تمساح ما أدري هذا حرية اسمها. أما تيجي تتكلم عن يعني عما تريد مما دعا إليه الإسلام لا دير بالك أنت إرهابي وأنت متشدد وأنت لا يجوز أن تتكلم وأنت مصدر للرعب والخوف. فإيش جاب الكلام يا شيخ فهد هذا؟ هذا شو بقول كاتب الآية هو يطعن في الإسلام يطعن في الإسلام و يعني ما أدري هل هو مسلم ولا مش مسلم لكن يطعن في الإسلام وكثيرا ما يرتوت له اليهود يرتوت له اليهود ليش أسميهم. لكن بقول في يعني في القرآن والخيل والبغالة والحمير اللي تركبوها وزينة إيش الجديد؟ يعني بقول لك شو الجديد؟ أن الله عز وجل يذكرك بنعمه عليك حتى تعبده وتشكره ولا تنساه. هو يركب كل يوم ويذهب ويأتي ولا يشعر بنعم الله عز وجل عليه. الآن في سريلانكا وقفوا بيع البترول والبنزين. تعرف شو يعني؟ يعني ستقف القطارات الطائرات مثلا السيارات إلى آخره. وهذا كله يعني فيما يظهر من النصوص كل هذه الآلات الحديثة ستتوقف ويعود الناس إلى ما كانوا عليه من أول يعودوا إلى ركوب الخيل وإلى ركوب الحمير والبغال وهذه الأشياء. فبالتالي عندما الله عز وجل يذكر هذه الأشياء ويذكرها حتى يذكرك بها لتعلم نعمة الله عز وجل بها عليك فتعبد الله سبحانه وتعالى. لكن ايش بدي يقنع هذا الحيوان؟ معلش سامحوني في العبارة لانه انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. او يوبقهن بما كسبوا اي وان يشأ يهلكهن بالغرق بما كسبوا من الذنوب. تايتانيك تسمعوا فيها هذه اعظم سفينة. تعرف شو قصتها؟ هذا اللي صنعها أو يعني اللي قام بها قال هذه يعني لا يستطيع أحد أن يهلكها ولا الله ولا القدر فأغرقها الله عز وجل. وعملوا لها فيلم الأجانب. أو يوبقهن بما كسبوا أي وإن يشأ يهلكهن بالغرق بما كسبوا من الذنوب ويعفو عن كثير من أهلها بالتجاوز عن ذنوبهم فينجيهم من الغرق. الآن بيشربوا خمر وبعربدوا في البحار ومن المسلمين للأسف الشديد وفي السفن ما يخافون أن يغرقهم الله وفي الطائرات ما يخافون أن يهلكهم الله وهم في السماء وفي القطارات وفي وسائل. نعم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله عز وجل في آخر سورة فاطر ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما بضل أحد، لأن ذنوبنا يعني مؤهلة لنا بأن نمحى وأن يهلكنا الله عز وجل هلاكا لا يبقى معه أحد. لكن الله عز وجل رؤوف رحيم، يأخذ يعني يضيقنا شيئا من العذاب حتى نعود ونرجع إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لكن للأسف الشديد، ولكن قصد قلوبهم زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أخذناهم فما استكانوا، ما تابوا ولا أنابوا ولا خضعوا لله ولا ذلوا لله. يعني هذا تصل النفوس إلى مثل هذه الأحوال عندما تقص القلوب. إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إن سبخت لا ينفع المطر. شوف الآن أجت كورونا وحرب أوكرانيا، الآن الطعام قل في العالم وارتفعت الأسعار، والعالم شغال على حرية الشوال، ما في شيء في الدنيا الآن إلا أهل الشذوذ، هذولا أهل الشذوذ، نسأل الله العفو والعافية. لكن هذا يعني هذا منذر يعني بعذاب، يعني حسب سنة الله عز وجل. نحن لا نتقول على الله سبحانه وتعالى، لكن عندنا قصص في القرآن وعندنا أحوال مرت بها الأمم السابقة. حسب هذه الأحوال العالم ينتظر كوارث، والله العالم الآن ينتظر كوارث بسبب إيش؟ تمرده على التوحيد وعلى السنة وتمرده على الفطرة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي من فرار ولا مهرب. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي ما أعطيتم من الغنى والسعة في الرزق فإنما هو متاع قليل في أيام قليلة ينقضي ويذهب. وما عند الله من ثواب الطاعات والجزاء عليها بالجنات خير من متاع الدنيا، من متاع الحياة الدنيا، وأبقى لأنه دائم لا ينقطع، ومتاع الدنيا ينقطع بالسرعة للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، أي يفوضون إليه أمورهم ويعتمدون عليه في كل شؤونهم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين يجتنبون كبائر الإثم، هي الكبائر من الذنوب وقد قدمنا تحقيقها في سورة النساء آية 31. والفواحش هي من الكبائر ولكنها كأنها فوقها، وذلك كالقتل والزنا ونحو ذلك. وإذا ما غضبوا ما صلة زائدة تفيد التوكيد، يا طالب العلم خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. وإذا ما غضبهم يغفرون، أي يتجاوزون عن المذنب الذي أغضبهم ويكظمون الغيظ ويحلمون عمن ظلمهم. وفي الصحيح من تقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فهو حتى غضب لله ليس لنفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين استجابوا لربهم، أي أجابوه إلى ما دعاهم إليه، وأطاعوا الرسل وأقاموا الصلاة لمواقيتها بشروطها وهيئاتها. وإنما خصها بالذكر لأنها أعلى أنواع العبادات، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون فيما بينهم ولا يتعجلون ولا يعجلون ولا ينفردون بالرأي في كل أمر يعرض لهم، فلا يستأثر بعضهم على بعض برأي. وهذا في الشؤون العامة كتولية الخلافة وشؤون تدبير الدولة وإدارة مصالحها وتولية الولاة وأحكام القضاء، وكذلك الاستشارة في الأمور الخاصة. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولكن فضل غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم شاورهم في الأمر. كان يشاور، شاور يوم بدير، وكذلك أشارت عليه أم سلمة يوم الحديبية، وهكذا. ومما رزقناهم ينفقون أي ينفقونه في سبيل الخير ويتصدقون به على المحاويج وفي سبيل الله. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي أصابهم بغي بغير الحق، لأن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة، حيث قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالانتصار والانتقام ممن بغى عليك هو فضيلة من الفضائل الدينية، وليس العجز من صفات المؤمنين، والمهانة والذلة ليست لهم بل لأعدائهم أهل الكفر بالله والجهل به. فلا يسمح للكفار أن يذلوا المؤمنين بالانتصار عليهم، بل على المؤمنين أن يجاهدوا الكفار. وذكر العلماء أنه يجب على المسلمين أن يجاهدوا الكفار جهاد هجوم مرة واحدة في السنة، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويظهرون عزة الإسلام والمسلمين، وأما الكفار فهم في ذلة. قال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم يذلون للمؤمنين ويعزون على الكافرين، فيذل بذلك الكافرون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وجزاء سيئة ذلك عفوا، قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أذلاء، فالكفار لهم الذلة ليس لهم العزة. يعني أسألكم سؤالا، لو أن شخصا يعيش في بلد من البلاد يخالف قوانينها ويرمي بقوانينها عرض الحائط، كيف ستعامل هذه الدولة؟ ستسجنه، ستحاسبه، ستذله، ستعاقبه. طب واحد يعيش بين المسلمين ويعيش في الأرض، انتبه معي، يخالف قوانين الله عز وجل في الأرض، لابد أن يوحد الله وأن يعبد الله وأن يتبع الرسول وأن لا يكون معرضا عن الحق والهدى. إذن كيف سيعامل إذا خالف شرع الله؟ يعامل بالذلة حتى يعود، صح، ويرتدع. وهذا نحن هذا يرضوه. أقول لك عادي، مثلا أمريكا تأخذ من اللي بيعيشوا فيها ضرائب من المسلمين وغيرهم مثلا، عادي. لكن لا، مش عادي إنه المسلمين يأخذوا جزية، مع أنها الجزية فيها دفاع عن النصارى واليهود الذين يعيشون في بلاد الإسلام وحفظ لكرامتهم وإبقاء لهم في ديار الإسلام، لكن هو التمييز هذا. قلت لك حرية هنا وهنا ليست حرية. نعم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي متى انتقمت من ظالمك فلا تزد على قدر ما آذاك. قال مجاهد والسدي هو جواب القبيح، إذا قال أخزاك الله يقول أخزاك الله من غير أن يزيد، خلص. لكن لو واحد سب على أبو واحد، هل بسب على أبوه؟ لا، لأنه لا ذنب له، واضح؟ أول عياذ بالله واحد لاط بواحد، هل لا لا، يعني الحرام لا يستعمل، لا يعني يقابل الحرام بالحرام، وإنما واحد قال لشخص أخزاك الله، له أن يقول أخزاك الله، ضربه يعني بشيء يمكن أن يقتص منه بدون زيادة يضربه من غير أن يزيد. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، أي من عفى عمن ظلمه وأصلح بالعفو ما بينه وبين ظالمه متى قدر عليه وتمكن من الانتقام. أما العجز والذلة فليس من الفضائل، بل هي من المخازي، أي فإن الله سبحانه إنما يأجره على العفو إن قدر على أخذ حقه والانتقام ممن ظلمه وترك ذلك لله. واحد ضرب واحد لكنه مش قادر يرد عليه، ما في عفو هنا، أنت ذليل. لكن أنت قادر على الرد عليه وعلى القصاص منه فعفوت عنه، وكان في عفوك إيش؟ إصلاح. هذا العفو محمود. لكن لو لم يكن في العفو إصلاح، واحد معروف بظلمه وجبروته وتعديه على الناس وانت صاحب مكانه وتعدى عليك، الآن إذا عفوت عنه سيتمادى، لكن إذا اقتصصت منه ارتدع، مين الأفضل هنا، أن تعفو أم أن تقتص؟ أن تقتص، لأن في الاقتصاص الإصلاح، فإذا كان العفو فيه الإصلاح حمد. قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين المبتدئين بالظلم، ولا يحب من يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد فيه، لأن المجاوزة ظلم، فالظلم يكون ابتداء وقد يكون في الرد إذا زاد عن حده. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولمن انتصر بعد ظلمه أي انتقم من ظالمه، فأولئك ما عليهم من سبيل بمؤاخذة أو عقوبة، فإن حق القصاص في الجنايات المتعمدة ثابت للمجني عليه شرعا، وكذلك الضمان في الجنايات غير المتعمدة والإتلافات في ضمان في دية، وفي الشتم والسب يجوز القصاص دون اعتداء. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، يعني المؤاخذة على الذين يظلمون الناس، أي يتعدون عليهم ابتداء، ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يتعدون على النفوس والأموال بغير الحق، يتكبرون ويتجبرون بظلم الناس واقتطاع حقوقهم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر على الأذى وغفر لمن ظلمه بعد أن انتصر لنفسه وتمكن من أخذ حقه، إن ذلك الصبر والمغفرة لمن عزم الأمور، أي الثبات فيها والرسوخ وعدم الانطلاق وراء شهوة الانتقام. شوف معلش، موقف لو أنه شخص أذاك فقدرت عليه ثم عفوت عنه، بالله لا يؤثر هذا فيه؟ يؤثر، لكن تصور انك انت مش قادر اصلا انك تستد منه ولا تقتص منه، لا يؤثر. القاضي حكم عليك ظلم، نعم مثلا، هذا قاضي وصاحب سلطة، لكن انت لما واحد يعني يتعدى عليك وانت تقدر على ان تقتص منه فتعفو وتتركه، هذا يؤثر فيه، وحتى يؤثر في نفسك، تكسر نفسك بحيث لا تنتقم مع قدرتك، وهذا فيه إن شاء الله الخير. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، أي فما له من أحد يلي هدايته وينصره. وترى الظالمين أي المشركين المكذبين بالبعث لما رأوا العذاب، أي حين نظروا إلى النار، يقولون هل إلى مرد من سبيل، أي هل إلى الرجعة إلى الدنيا من طريق. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. كان عندنا في بلدنا في مسجد الشهيد في طوباس رجل كبير في السن، هو والد شيخنا اللي تعلمت عليه التجويد والقرآن، شيخنا الشيخ جمال عبد اللطيف العطية، جيد، شيخنا اسمه جمال عبد اللطيف العطية، أبوه اسمه إيش، عبد اللطيف العطية. هذا الشيخ عبد اللطيف توفي رحمه الله عز وجل، كان لا يفارق المسجد بين المغرب والعشاء، يجلس يعني وجهه عليه نور ولحيته بيضاء وكذا، أذكره كان يجلس الصف الأول يقرأ، وكان إذا قرأ يقرأ بصوت مرتفع، جيد. لا أنا أريد أن أحضر الشاهد مع الآية يعني، وكنت أتعلم القرآن على شيخنا الشيخ جمال في مسجد آخر، مسجد القديم، فمرة جالس على السدة، في عندنا السدة يعني زي مكان مرتفع لكن مكشوف على المسجد، عرفت؟ جالس يعني بين المغرب والعشاء أنا أحفظ هذه الآية، كنت أحفظ شيئا من القرآن في ذلك الوقت، لكن كيف أحفظ الآية وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي؟ هو يقرأ بصوت مرتفع فقرأها على الصواب، هو رجل كبير وما شاء الله، فصوبني ومن يومها كل ما أقرأ هذه الآية أتذكره. شوف الآن الله يرحمه، شوف هو يعني صحح لي بدون أن يقصد، فقط أنا بقول فتحة سكون، والله لحد الآن إذا ذكرته ترحمت عليه، عندما يعني أصل هذه الآية أتذكره سبحان الله. شوف فكيف بمن علمك كلمة من القرآن، فكيف بمن علمك آية، فكيف بمن علمك إيش سورة، كيف بمن علمك القرآن كله سبحان الله. سبحان الله يعني كيف، والله يعني هذا شيء من العجائب التي مرت عليه يعني في نفسي، مؤثرة في نفسي والله. هو لم يتقصى التعليمي لكن قرأها بصوت عالي فوقعت في نفسي، حافظة طرف وهي طرف. ايش الفرق بين الطرف؟ الطرف اللي هو حافة الشيء، والطرف طرف العين، لمح العين وكذا. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، أي ساكنين متواضعين لما لحقهم من الذل والهوان، ينظرون من طرف خفي أي ذليل، يسارقون النظر من شدة الخوف. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، أي إن الكاملين في الخسران هم هؤلاء، أما خسرانهم لأنفسهم فلكونهم صاروا في النار معذبين بها، قد أسلموا للعذاب دون أدنى أمل في النجاة. وأما خسرانهم لأهليهم فلأنهم إن كانوا معهم في النار فلا ينتفعون بهم، وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينهم وبينهم. نعم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، أي لم يكن لهم أعوان يدفعون عنهم العذاب في ذلك الموطن من دون الله. ومن يضلل الله فما له من سبيل، أي في طريق يسلكها إلى النجاة، خلاص أضله الله لا سبيل إلى الهداية، وأضله الله ظلما له لا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. استجيبوا لربكم، أي استجيبوا لدعوته لكم إلى الإيمان به وبكتبه ورسله، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي من قبل أن يأتي من الله يوم عذاب، يوم عذاب لا يرده أحد، أو لا يرده الله بعد أن حكم به، والمراد به يوم القيامة أو يوم الموت. ما لكم من ملجأ يومئذ تلجؤون إليه؟ في حرب، في ملاجئ في الدنيا، هناك يوم القيامة ما في ملاجئ، الأرض أصلا مبسوطة كخبزة النقي. وما لكم من نكير، أي لا تجدون يومئذ منكرا لما ينزل بكم من العذاب. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي حافظا تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهم عليها، ولا موكلا بهم رقيبا عليهم، إن عليك إلا البلاغ لما أمرت بإبلاغه، وليس عليك غير ذلك بما قدمت أيديهم من الذنوب. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، يفرح الإنسان بالنعمة والرحمة، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم يعني من الذنوب فإن الإنسان كفور، لما أنعم الله عز وجل به عليه من نعمة ينسى كل النعم السابقة بسبب الضر الواقع عليه. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يهب لمن يشاء إناثا لا ذكور معهن، ويهب لمن يشاء ذكورا لا إناث معهن، لا إناث معهم. نعم. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي يقرن بين الإناث والذكور فيهما جميعا لبعض خلقه. أنا أنت من هذه النوعية، وأنت كذلك عندك ذكور وإناث أولادك. إيه. من هذا النوع، أنا من هذا النوع يعني، وما في هذولا الله يرزقهم يا رب. أو يزوجهم ذكران وإناثا، أي يقرن بين الإناث والذكور فيهما جميعا لبعض خلقه. فالتزويج هنا هو الجمع لمن شاء بين البنين والبنات، ويجعل من يشاء عقيما، لا يولد له ذكر ولا أنثى، إنه عليم قدير، أي بليغ العلم عظيم القدرة. فهذا من تمام قدرته تعالى أن يهب لمن شاء ما شاء هو سبحانه من أصناف الذرية. وهذه القسمة الرباعية تدل على إيش؟ قدرة الله عز وجل، لأن القسمة العقلية رباعية، عندنا ذكر وأنثى، بعض الناس عنده ذكر فقط ما عنده ذكور فقط، وحتى هذه يعني أعداد، بعض الناس عنده ذكر واحد، بعض ذكرين، أنثى واحدة أنثيين، يعني هكذا. لكن من جهة الجنس بعض الناس عنده ذكور لا إناث معهن، بعضهم عنده إناث لا ذكور معهن، وبعضهم يا أخي معهم مشكلية الله يرضى عليك، بعضهم يلا بنعيدها، عنده إناث لا ذكور معهن، بعضهم عنده ذكور لا إناث معهم، بعضهم عنده إيش ذكور وإناث، بعضهم عقيم قسمة رباعية. طب أين الخنثة؟ تعرف شو الخنثة؟ يغلب عليه لا يتبين أهو ذكر أم أنثى، ولا يتبين لنا، لكن هو في الحقيقة ذكر أو أنثى. ذاك هذا يندر وقوع الخنثى في بني آدم، ويميزونه قديما بطرق معينة، الآن في الطب الحديث يميزونه، ما يحتاج يعني، قد يكون عنده آلة أنثى وآلة ذكر، لكن هو ذكر مثلا لأسباب أخرى، واضح يعني، الآن يميزون هو ذكر ولا أنثى. انساك من اللي هو سوى حاله أنثى وهو ذكر، هذا المتشبهين والمتخنثين، لا، هو هذا المتخنث اللي هو ذكر بيسوي يصير أنثى، هو ذكر في الحقيقة ليس أنثى. طيب نعم الولادة شيخ، صح نعم الولادة، يولد بعضهم يولد لذلك له أحكامه في الشرع من في الميراث وغيره، لكن هو خنثى ذلك يسموه في خنثى مشكل وغير مشكل. الغير مشكل هو واضح أمره، لذلك هذول الخنثى يتضح أمره غالبا إذا كبر، لكن الآن مع وجود الطب المتقدم هذا غير موجود، واضح. فما في يعني الخنثى المشكل هو مشكل بالنسبة لنا، لكن هو في حقيقة الأمر ذكر أو أنثى، جيد. إذن هذا يدل على قدرة الله عز وجل، ومثل ذلك خلق الله عز وجل يعني الناس، خلق آدم من دون ذكر ولا أنثى، احفظوا هذه الأقسام جميلة يعني، خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، خلق حواء من ذكر بلا أنثى، خلق عيسى من أنثى بلا ذكر، خلقنا بقية بني آدم من أنثى وذكر، ها؟ الله على كل شيء قدير. وإيش كمان ذكرنا؟ هذا مثال ثاني، المثال الثالث يلا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، خلق الملائكة لا تعصي الله سبحانه وتعالى، وخلق الشياطين، خلق الملائكة يعني مطيعة لا تعصي الله، خلق الشياطين تعصي الله لا تطيع الله، وخلق بني آدم والجن بين معصية وطاعة، ها؟ هذا يعني أمثلة، نعم، تدل كلها على قدرة الله عز وجل. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يوحي إليه فيلهمه ويقذف في قلبه كما أوحى إلى أم موسى وإلى إبراهيم في ذبح ولده، والوحي هو الإخبار بسرعة على وجه الخفية أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام، يريد أن كلامه يسمع من حيث لا يرى، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، يرسل ملكا، هذا في الغالب طبعا معروف يرسل الملك، فيوحي بذلك الملك إلى الرسول من البشر بأمر الله وتيسيره ما يشاء أن يوحي إليه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي أوحينا إليك القرآن وهو من أمر الله وهو روح، أي لأنه يهتدي يهتدى به، ففيه حياة من موت الكفر. القرآن فيه حياة الأرواح، ذاك سمي روحا، ينزل الملائكة بالروح، الوحي كله روح فيه حياة الأرواح، وجبريل اسمه إيش؟ الروح، لأنه ينزل بالروح بالوحي الذي فيه حياة الأرواح. ما كنت تدري ما الكتاب، أي شيء هو، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولا الإيمان، كان صلى الله عليه وسلم قبل الوحي لا يعرف معنى الإيمان ولا تفاصيل الشرائع ولا يهتدي إلى معالمها، وخص الإيمان لأنه رأسها وأساسها، وهذا مثل قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ومثل قوله تعالى قرأت هذه الدور وذكرت لك المعاني هذه، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا من قبله لمن الغافلين، كل هذه المعنى لمن الغافلين، وجدك ضالا فهذا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، أي جعلنا الروح الذي أوحيناه إليك ضياء ودليلا على التوحيد والإيمان وطرائق الحياة، نهدي به من نشاء هدايته، ونخرج به من نشاء من ظلمات الجهالة والضلال إلى الهداية والعلم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. قال هنا وإنك لتهدي، وقال ماشي، ما هو قال في آية أخرى في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت تهدي إلى صراط المستقيم، قال لا تزكوا أنفسكم، وقال قد أفلح من زكاها، لا يحب الفرحين، وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذه لابد أن نفهم القرآن، يعني إيش مقصود القرآن بهذا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا فرح بطاعة الله، فرح بالخير بالإيمان بالقرآن بالإسلام، إنه لا يحب الفرحين، يعني من يفرحون بمعصية الله ويتكبرون ويبطرون، واضح الفرق بين الفرح هذا، مثلا لا ايش، فلا تزكوا انفسكم، يعني لا تمدحوا انفسكم وتروها، واضح، وقد افلح من زكاها، يعني ايش، طهرها من السوء وحلاها بالخير، جيد. كذلك هنا انك لا تهدي من احببت، اي هدايه توفيق، وانك لتهدي الى صراط مستقيم، اي هدايه دلاله. وأما ثمود فهديناهم، يعني إيش، دللناهم على طريق الخير، فاستحبوا العمى على الهدى، يعني لم يهتدوا هداية التوفيق، هدوا هداية الدلالة، ففرق بين هداية الدلالة وهداية التوفيق. فهنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي هداية الدلالة وهداية بيان وتوضيح ودعوة إلى الله عز وجل، صراط الله الذي له، الصراط ينسب في القرآن إلى الله وإلى المنعم عليهم، صراط الله، ليش؟ لأن الله هو الذي أوجده وهو الذي دعا إليه، وينسب إلى من يسلكوه، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع الأمور. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم، نراكم على خير إن شاء الله، السلام عليكم.